يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. هذه رواية ضعيفة وشاذة، وقد غلط فيها ابن شمير، فقد سمع الرواية التي صحيح مسلم وأنه يصليها في وقتها، فهم أنه من الغد يصليها ويعيدها مرة أخرى، صاب أنه وهم منه رحمه الله. ولهذا رواية جيدة عند أحمد وغيره: أينهاكم عن الربا ويقبله منكم. نعم، هذه تسأل تقول أنها متزوجة وليس معها أولاد، وكل شهر تطلب من زوجها الذهاب للكشف والفحوصات ويرفض، إلى أن قال لي مؤخرا بعبارات تنهي الكلام في هذا الأمر، قال أنا مش عايز منك عيال، وأنه كان السبب في إسقاط حملي من قبل متعمدا إجهادي حتى النزيف، وهذا بالفعل ما حدث، وقال أن الولد من حق به، هل بالفعل الولد من حق به، أي أنه بعد أن وعد إرادته كذا. هذا لا شك هذا خطأ كبير من هذا الزوج، وهذا الحقيقة ظلم وتعدي، خاصة إسقاط الحمل، وهذا جريمة، وعليه التوبة إلى الله وأن تناصحه في مثل هذا، وليس حقا له بل هو حق لهما، ولا يجوز له مثل ذلك، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. فالواجب عليه أن تناصحه وأن تذكره بالله، وأن تدعوه إلى أحد من أهل العلم ومن يبين لهذا الأمر. هذا يسأل يقول: كيف نفهم معنى حديث أنه صلى الله عليه وسلم ينظر هل يسمع أذانا من أهل البلد وإلا غار عليهم، وقد كانوا يعلمون المسلمين من غيرهم، وكان يبعث السرايا إذا ما كان معروفة، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذا البلد مسلمين من بلد كفار؟ شريعته عليه الصلاة والسلام ظهرت وانتشرت وتبينت، والدعاء ظهروا، هو لا يعلم حال الناس والقبائل التي حوله، فقد يكون ناس كثير ممن أسلم ممن لم يعلم به، فلهذا كان يحتاط عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورحمه، توفي سنة 60، وله مناقب وفضائل رضي الله عنه، ومما يستحسن ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إليه من يدعوه، فقيل له إنه يأكل، ثم أرسل إليه مرة أخرى فقيل إنه يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا أشبع الله بطنه. وهذا أورده مسلم في مناقب معاوية رضي الله عنه. وش وجه إرادة في المناقب؟ يعني أورده في مناقبه، في مناقبه حينما ذكر معاوية غيره، كأنه والله أعلم كما ذكر بعض العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه لو قال: أيما رجل أو مؤمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وطهرة يوم القيامة، في اللفظ الآخر: ليس لذلك بأهل. فيكون الدعاء عليه من باب الدعاء له بالزكاة والطهرة، لأن النبي قال: إني اتخذت على الله عهدا. وفي اللفظ الآخر صحيح مسلم: لما جاءه رجلان فشبههما عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، ما لقي أحد من الشر مثل ما لقي هؤلاء؟ قال: ما علمت أني اشترطت على ربي؟ أيما أحد قال مؤمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وطهرة تطهره بها يوم القيامة. فمن هذا كان دعاه عليه هو من باب المنقبة له رضي الله عنه، لأنه قال كما قال: إنما أنا بشر. وقد يبدو من عليه الصلاة والسلام كما يبدو من غير ما يبدو من البشر صلوات الله وسلامه، وإن كان له من الخصائص وما ليس لغيره، لكن قال ما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: اشترطت على ربي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وتقدمت في الآية المتقدمة، يمكن ما سبق الكلام عليها، يقول تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. هذه أيضا ننبه إلى أن المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب إشارة إلى أن النداء كان مشروعا بالصلاة، وقال: إذا ناديتم إلى الصلاة، المراد بالصلاة الصلاة المفروضة. وفيه أيضا أن النداء هو الصوت، أن النداء لا يكون بالصوت الرفيع، فلذا ناديتم، والنداء هو الصوت الرفيع، يبين أن النداء يشرع كذلك، بل إنه شرط أو ركن له، كما في حديث عبد الله بن زيد لما قال ألقه على بلال فإنه أندى، في اللفظ الآخر أمد صوتا منك، إذا ناديتم إلى الصلاة الصلاة واتخذوها هزوا ولعبا، وهؤلاء هم المنافقون الذين يسخرون ويستهزئون. وفي حديث رواه النسائي وغيره من حديث أبي محذورة أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من خيبر، لما رجع من حنين بعد فتح مكة، سمع غلمانا، وكان قد أذن بعض أصحابه أو أذن الصلاة، سمع غلمان من غلمان مكة يؤذنون استهزاء، فسمع صوت إنسان منهم أعجبه صوته فدعاه، فقالوا من هو صاحب الصوت ذاك الصوت؟ قال فأشاروا إلي كلهم. قال ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فمسح فوضع يده على رأسي، ثم أمرها على وجهي، ثم أمرها على صدري، ثم قال اللهم بارك فيه وبارك عليه. قال ثم دعا له بشيء فأعطاه إياه يتألف بها صرة دراهم، ثم أمره أن يؤذن لأهل مكة، فكان المؤذن في مكة رضي الله عنه أبو محذورة أوس ابن معير. والنداء في قوله إن المؤذنين، يعني في النداء للصلاة، في النداء للصلاة، إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا استدل به جمهور علماء على فضل التأذين، واستدلوا به على أن التأذين أفضل من الإمامة، وهذه فيها خلاف لعل يأتي الإشارة شيء من ذلك، لكن في خصوص هذا الحديث إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قيل إنه على ظاهره وأن طول العنق طول حقيقي، وقيل إنه تشوفهم يوم القيامة رحمة الله سبحانه وتعالى، والظاهر أن يحمل اللفظ على ظاهره، لأن هذا هو الأصل أن يحمل اللفظ على، ولا يحوج إلى ذلك إلى تأويل إلا أن يأتي دليل يدل عليه، وهذا ظاهر، لأن الناس يوم القيامة يعرقون كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره، أنهم يعرقون ويبلغ العرق منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يجيبه العرق إلجاما، ويكون لهم يكونون في هول وشدة عظيمة، فلا شك أن من كان أطول عنقا فإنه دلالة على سلامته ودلالة على نجاته من هول وشدة ذلك اليوم، وهذا جزاء العمل الذي عملوه، لأنهم لما أعلنوا التوحيد والنداء بهذه الكلمات العظيمة ونوهوا بها ونادوا بها، كان الجزاء من جنس العمل أن ينوه بهم وأن يرفع ذكرهم، لأنهم رفعوا ذكر الله سبحانه وتعالى بالنداء بهذه الكلمات العظيمة بالتوحيد من أول الأذان إلى آخره كله توحيد، يقول الله أكبر، وختامه لا إله إلا الله، والشهادتان، وكذلك الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وكذلك إعادة التكبير بعد ذلك في آخره، ثم كذلك أيضا يشمل التأذين يدخل فيه الإقامة، فهم ينوهون بها عموما لمن كان بعيدا من المسجد أو إعلان بالوقت، ثم بعد ذلك إعلان بها للحاضرين وهي الإقامة، فكان هذا الجزاء، يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا يوم عظيم، والحاجة فيه أو المنجي فيه هو العمل، ولا ينفع فيه إلا من قدم شيئا، ولهذا كان الجزاء كما تقدم من جنس العمل. وقد ورد له شواهد من حديث أنس عند أحمد بمعنى حديث معاوية، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان أيضا شواهد لحديث معاوية رضي الله عنه، المؤذنون أطول الناس إعناقا، قيل بعضهم رواه إعناقا، أطول الناس إعناقا بالكسر، وقالوا إسراعا، أنهم يعني أسرع من العنق، وهو سرعة السير، وهو أنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص يعني من السير وسرعة السير، وأنهم لا يكون لهم ما يقع لغيرهم من شدة ذلك اليوم وضيق ذلك اليوم، لكن الرواية أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ومنبه أيضا كما تقدم في مسألة الأذان والإقامة، وهذا الحديث احتج به من قال إن الأذان أفضل، ومن أهل العلم من قال إن الإقامة إن الإمامة أفضل، استدلوا بأن الأذان للإمامة كانت هي عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه، وأنه الأذان كان لغيرهم ولم يقم به عليه الصلاة والسلام. وقيل إن أمكن أن يجمع بينهما وإلا فالأذان، وقيل بالعكس، ومن فضل الأذان قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من أن يجمع بينهما، لم يتمكن من أن يجمع بينهما، فلذا يعني لما لم يتمكن لم يدل على فضل الإمامة على الأذان. ويستدل بما صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة سناد صحيح أنه رضي الله عنه قال: لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة يعني الخلافة لأذنت، في لفظ لو أطقت الأذان مع الخلافة، أو قال خليفة لأذنت. وجاءت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى، وبالجملة جاءت أدلة تدل على هذا، من ضمنها الحديث المشهور عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أرشد اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أو أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وقالوا إن الأمانة أعلى من الضمان، الأمانة أعلى من الضمان، لا شك أنك حينما تجعله المال عند إنسان ويضمنه لك، وآخر تجعله أمانة الذي ائتمنته أرفع من الضامن. قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال: اللهم أرشد الأئمة وغفر للمؤذنين، والمغفرة أرفع، وأدلة أخرى، ومنهم ومن قال بالقول الثاني له أدلة. وبالجملة ليس فيه دليل يفصل، ليس مسألة دليل يفصل، وكلاهما فيه فضل، فإن أمكن الجمع بينهما كان حسن، وإلا كما هو المعتاد أنه قد لا يتيسر الجمع بينهما. ففي هذه الحال كل يجتهد في القيام بما وكل إليه من هذه الوظيفة، وكل على خير، وكل على خير، يرد الفضل فيهما. حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرا، وهذا الحديث حديث جيد لا بأس به، وفيه اتخذ مؤذنا في دلالة على وجوب اتخاذ المؤذن للمسجد، وأقل ما يكون مؤذن واحد، وعند الحاجة لا بأس أن يكون للمسجد مؤذنان، كما كان يؤذن في مسجده عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات مؤذنا بلال وابن أم مكتوم. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا يبين أن الأجر على الأذان لا ينبغي، معنى أن يشارط، يقول أؤذن لكم بكذا، على المشارطة كما يستأجر في سائر المهن. فهذا على قولين بل ثلاثة أقوال، قيل بجوازه، وقيل بالكراهة، وقيل بالتحريم، وقيل بالتحريم. أما ما يؤخذ من بيت المال، من بيت المال فهذا ليس من هذا، إنما إذا كان على سبيل المشارطة، يقول أؤذن بكم بكذا، سواء كان عاد مثلا باليوم أو بالشهر، هذا هو الذي ينهى عنه. وجاءت أحاديث في مسألة الأجرة على القرب والكلام فيها بحث واسع لأهل العلم، لكن الصحيح نقول إنه عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس، وعند عدم الحاجة فإنه إما مكروه أو محرم. أما عند الحاجة فلا بأس أن يأخذ الأجر في المناصب الشرعية، ما يتعلق مثلا مثل القضاء أو فتيا أو تأذين وإمامة يحتاج، ولو أنه مثلا لم يفرض أجرة على من يعلمهم أو من يؤذن لهم مثلا أو من يؤمهم، فإنه لا يوجد من يقوم بالإمامة أو الأذان أو التعليم والتدريس أو الفتيا أو القضاء، وهو يقول أنا أريد، إذا لم يعطوه فإنه يريد أن يكسب الرزق ويبحث عن الرزق، فيعطى ولو شارط حتى يتفرغ لهذه الأمور التي هي مصالح المسلمين. يقول تعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. الغني يستعفف، وهذا هو الفصل. ولذلك قال عمر: نزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم، منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو: كل من مال يتيمك غير متأثل مالا، ولا تقي بمالك ما تقي ماله مالك بماله. فعند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس أن يشارط إذا احتاج في ذلك، يعني لا يتيسر له ذلك. ولو لم يشارط فإنه لا يحصل المقصود من الفائدة منه في هذا المنصب الشرعي الديني، لأنه يريد أن يكسب لنفسه ولأولاده. هذا عند عدم إذا لم يكن له مال من بيت المال، لم يكن بيت. أما إذا أعطي من بيت المال مال بقدر عمله هذا في هذه الحالة لا يأخذ شيئا على ذلك، ولا يجوز أن يشارط. إنما الخلاف كما تقدم يعني منهم من أجل الخلاف مطلقا، لكن الأظهر وهو الوسط على التفصيل وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، على أذانه أجرا. وقد يوحي أو يشم من هذا الحديث أنه ربما كان بعض المؤذنين يأخذ أجرا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يختار من لا يأخذ أجرا ممن يستدل بجواز الأجرة، لكن ظواهر بعض الأدلة هو المنع مطلقا، والنبي عليه السلام سد الباب هذا، ولهذا منعه من يتخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا. ثم أيضا المال الذي يؤخذ بيت مال المسلمين، يقول العلماء: إذا وجد مؤذنان أو إمامان أو مثلا أي في أي شيء من مناصب من الأمور الشرعية والولايات الشرعية، إذا وجد من يتبرع به فيقدم على غيره ممن لا يتبرع به، يقدم على غيره من يتبرع به وهو أولى، وإلا فإنه يكونه إذا لم يجد فلا بأس أن يأخذ من بيت المال. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل قال تقول الله أكبر، ذكر الأذان بتربيع التكبير والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، صححه البخاري. وهذا الحديث حديث جيد، وهو من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وقد روى أبو من طريق آخر من طريق أبو عميرة بن أنس عن عمومة الله عن عومة عند أبي داود، وروى أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب الله، يظهر أنهم من الصحابة رضي الله عنها أو عن أصحابهم. وهذا الحديث عبد الله بن زيد اختصر مصنفه حديث طويل في الأذان، وهو في حديث عبد الله بن زيد. المسلمون لما قدموا المدينة، لما قدم الصحابة رضي الله عنهم وقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، اجتمعوا وتدارسوا الأمر وتشاوروا في أمر الصلاة، وكانوا يتحينون الصلاة، ولم يكن هنالك من يعلم إعلام للجميع، إنما إما أن يطوف ويقال ينادى بالصلاة. فاجتمعوا وتشاوروا، فقيل اتخذوا قرنا مثل قرن يهود، وقيل بوقا مثل بوق النصارى، فذكروا اليهود والنصارى، فكره هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو لم ينهى في أول الأمر عن ما يتعلق بمشابهتهم، ثم بعد ذلك لما نهي ترك هديهم، ولهذا حديث ابن عباس: ثم فرق بعد، وكان يحب موافقتهم لأنهم أهل الكتاب، ثم بعد ذلك نهي وأحكم الدين، ثم فرق بعد عليه السلام وخالفهم في كل شأنهم، كما تقدم في مسألة اليهود وصنعهم مع المرأة إذا حارت قال اسمعوا كل شيء إلى النكاح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لما تذاكروا فذكروا كذا وكذا، قال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون من ينادي بالصلاة، من ينادي بالصلاة. هذا كان يحتمل الله أن ينادي، أن يقول الصلاة الصلاة ينادي بها، يقول الصلاة الصلاة. تقدم أنه في حديث علي عند أحمد أن ذلك فعل عليه الصلاة والسلام، ونادى الناس بالصلاة وكانوا يأتون من تحت الشجر والحجر يوم بدر. وفي هذا كما تقدم أنه لم يكن شرع الأذان إلا بعد بدر على هذه الصفة في حديث عبد الله بن زيد. وقد يكون المراد هو ما وقع في القصة في بدر، وأن المراد بالنداء نداء الصلاة، معناه ينادى الصلاة الصلاة. وقد يكون المراد أولا تبعثون من ينادي بالصلاة، أن قول عمر رضي الله عنه هذا وافق مجيء عبد الله بن زيد بالرؤيا التي رآها، لأنه كما في السنن أنه لما شاور النبي أصحابه وتدارسوا الأمر اهتم عبد الله بن زيد هذا الأمر وجعل ينظر ويتفكر فيه، فأهمه رضي الله عنه فرأى الرؤيا. وفي حديث عبد زيد أن عمر رضي الله عنه أيضا رأى الرؤيا، لكن سبقه عبد الله بن زيد. بعض الألفاظ أنه رآها قبله بعشرين ليلة، لكن لأمر ما لم يذكرها حتى اتفق مع عبد الله بن زيد. يحتمل والله أعلم أنه لما رأى عبد الله بن زيد وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشاورهم في الأمر مرة أخرى ذكر الرؤيا، فقال عمر: أولا تبعثون، يعني تبادرون من ينادي بالصلاة على هذه الصفة بالأذان، بقول الله أكبر الله أكبر على صفة الأذان. يقول طاف به وهو نائم، ثم ذكر له أنه مسألة أنه ما حصل مشاورة، قال: أولا تقولون هكذا؟ فذكر الأذان مربعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والشهادتان، ثم حي على الصلاة حي الفلاح: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 كلمة. ثم قال: وإذا قمت الصلاة فقام عني غير بعيد، فذكر الإقامة 11 كلمة، وكان متجها إلى القبلة في بعض الروايات وذكره. ثم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال، فألقه على بلال فإنه أنجى صوتا منه. وهذا هو وجه الحجة، من جهة أنه ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه ذلك، بل قال الحمد لله، ثم أمره يلقيه على بلال. ورؤيا الصحابي التي يقرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل رؤياه، من جهة أن حكمها حكم الوحي، حينما أقره على ذلك حكمها حكم الوحي، لأن رؤيا وحي. فكذلك رؤيا غيره من الصحابة إذا أقره عليه الصلاة والسلام أو أمره في أن يعمل بها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأذان 15 كلمة كما هو موجود مطول في السنن، والإقامة 11، وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم. وفي حديث أبي محذورة عند الخمسة وهو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة والأذان 15، ولذا اختلف أذان بلال عن أذان أبي محذورة، فمنهم من رأى أذان بلال أولى، ومنهم من رأى أذان أبي محذورة، ومنهم من قال يعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة. والأظهر والله أعلم أن أذان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بلال هو الأولى وهو الأكمل، لأنه الذي يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه أذن بأذان أبي محذورة، إلا أن أبي محذورة كان يؤذن به في مكة لما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن لو أذن به فلا بأس. وأذان أبي محذورة فيه زيادة 4 كلمات الشهادتان، لأنه أمره بالترجيع، والترجيع هو أن يقول الشهادتين بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض، ثم يرجع ثانية، سمي الترجيع لأنه يرجع مرة أخرى ويقولهما بصوت مرتفع، مبالغة في تحقيق التوحيد والإخلاص والإقرار بهذه الشهادة، قالها مخافتا بها ومسرا بها بصوت خفيف ثم أعلنها، حتى يكون قولها بصوت خفيف أبلغ في الإخلاص، ثم يعلنها للحاجة إلى الإعلان والرفع. فهذا هو الترجيع وهو المنقول في حديث محذورة، وإذا جعلته مع الأذان كان 19. والإقامة مثنات في حديث أبي محذورة، مثنى مثنى، كما في حديث رواه أبو داود وهو حديث جيد من حديث ابن عمر أنه قال: كان الأذان مثنى والإقامة مثنى، وكنا إذا سمعنا الإقامة خرجنا إلى الصلاة. الأذان مثنى، وعلى هذا يكون الأذان 15 الإقامة، مثل أذان بلال تكون إقامة في أذان أبي محذورة مثل أذان بلال، لأن الإقامة في أولها التكبير مرة كبر مرتين، ثم بعد ذلك مرتين في جميع الأذان، ويزيد الإقامة قد قامت الصلاة قامت الصلاة، فما نقص من التكبير في أولها 4 زادته الإقامة مرتين في آخرها، والله أكبر الله أكبر في آخرها في الأذان والإقامة، ولا إله إلا الله في الجميع في آخر هذا، وهي تقال مرة واحدة. فيهما. ولهذا تقال في أول الأذان بعد التكبير وتقال في ختام الأذان. وبعض أهل العلم في التقي الدين يرى أن هذا من اختلاف التنوع، ولا بأس أن يؤذن بأذان أبي لار رضي الله عنه، ولا بأس أن يؤذن بأذان أبي محذورة. ويقول لا ينبغي أن يهجر أحد النوعين هجرا كليا لأنه خلاف السنة، بل ينبغي أن يعمل بهذا تارة وهذا تارة حتى يعمل يوافق السنة. وقال إنه مثل أنواع التشهدات، تشهد ابن مسعود وتشهد أبي موسى وعمر وابن عباس، أحد التشهد المعروفة على اختلاف ألفاظها، ومثل أنواع الاستفتاحات تشهدات وما أشبه ذلك من أنواع المختلفة، الذي يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. لكن قد يقال إن نفس الأذان وإن كان جائزا يؤذن بأذان بمحذورة، لكن لم ينقل أنه فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن أذان بلال هو الأولى وهو الأكمل، وهو الذي قال الإمام أحمد رحمه الله. لكن لو أذن بأذان بمحذورة لا بأس به. وهذا الأذان كما تقدم هو الأذان للصلوات المفروضة، ولا يؤذن لغيرها، الصلوات الخمس، لا للكسوف ولا للاستسقاء ولا للعيدين ولا للجنازة، فإن تلك الصلوات يكفي العيدان الاستعداد لهما والعلم بهما كاف في ذلك. ولهذا كما حديث ابن عباس وجابر أنه لم يكن يؤذن في العيدين كما الصحيحين. والكسوف ينادى لها الصلاة جامعة عن عبد الله بن عمرو حديث عائشة في الكسوف، والجنازة كذلك، ثم الجنازة يعلم بها، فهذا هو المشروع. وفي حديث جابر بن سمرة ولا إقامة ولا شيء، يعني لا يؤذن ولا شيء من ذلك، يعني في العيدين. وقال بعضهم إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة جامعة كالكسوف، لكن هذا لا يصح، بل نوع من البدع، واستدلوا بمرسل لا يثبت. والصواب أن هذا خاص بالكسوف كما في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما. قولهم إنها لا رؤيا حق فألقه على بلال، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه، دلالة على أنه يشرع أن يكون المؤذن صوته أن يكون صيتا، وأن يتشهد في تحسين صوته. في اللفظ الآخر أمد صوتا منك، أندى وأمد صوتا منك. ولهذا مع أن الذي رأى هو عبد الله بن زيد، إلا أنه عليه السلام أمر بلالا بذلك لهذا المعنى. نعم. وقول الصحة والبخاري هذا أيضا مما يقوي الحديث ويثبته تصحيح البخاري رحمه، تقدم أن تصحيح الإمام للخبر مما يدل على توثيق وتقوية رجاله. نعم. وليحمد عن أبي محذورة نحوه وفيه الصلاة خير من النوم. نعم. الأذان في صلاة الفجر له زيادة أو له مزية، وذلك أنه يشرع في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. لكن الصلاة خير من النوم في أي النداء؟ النداء الأول ولا النداء الثاني؟ نعم، اللي هو عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. وهذا هو الصحيح. بعضهم قال، لأن بعض الألفاظ في الدعوة الأولى، قال في الدعوة الأولى، وأخذوا أن هذا يقال في الأذان الأول لمن كان يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، لكن المراد بالدعوة الأولى هي الأذان عند طلوع الفجر، لأنه يتلوه الدعوة الثانية وهي الإقامة، الدعوة الثانية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان. وهذا أحمد على المحذور. أبو محذور كما تقدم هو أوس بن عير رضي الله عنه، صحابي جليل، تقدمت قصة إسلامه رضي الله عنه، وله قصة مع جابر بن سمرة وأبي هريرة ذكرها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، ورويت من طرق قوي بعضها بعضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل على عشرة من أصحابه فيهم أبو هريرة وأبو محذورة وسمرة بن جندة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم آخركم موتا في النار، آخركم موتا في النار. فمات أولئك النفر فبقي ثلاثة، أبو هريرة وأبو محذورة وسمرة. وكان الآتي إذا أتى إلى أبي هريرة سأل عن أبي محذورة هل هو ميت أو حي، لأنه يعني كان متبعين، فإذا قال حي فرح، إذا قال فرح، وإذا أراد أحد من يغيظه قال إنه قد مات، إذا أراد، لكنه كان يسأل. ثم مات أبو هريرة، ثم مات أبو محذورة رضي الله عنه، ثم مات سمرة. والحديث هذا فيه خلاف في ثبوته، وقد روى البيهقي كما تقدم في دلائل النبوة، أورده في دلائل النبوة، لكنه إن ثبت فتأويله الصحيح هو واضح بلا إشكال، أن سمرة رضي الله عنه أصابه برد أو يسمى كزاز في بدنه، شدة يعني يجد البرد الشديد في بدنه، وكان يستدفئ بالماء الحار ببخاره، يوضع له القدر ويشتد غليانه فيضع له شيء فوقه فيجلس عليه فلا يرتاح حتى يأتي هذا البخار يدخل بدنه شدة البرد الذي يجده رضي الله عنه. فيقال إنه مرة وكان على القدر وكان يغلي سقط به في القدر الذي النار تشتعل تحته فمات فيه، فكان تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام آخركم موتا في النار، يعني يكون موته أو سوى موته هو في النار، وهذا هو الذي يعني ذكره البيهقي وجماعة، ولهذا أورده في دلائل النبوة حيث أخبر بموت بسبب موته وأن آخرهم موتا يكون بهذا، مع أن خبر تكلم فيه بعضهم واستغربه. يقول عليه أو قال له عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الصلاة خير من النوم، أمره أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. وقد جاء هذا المعنى من حديث أنس عند ابن خزيمة وسنده لا بأس به، وله شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه عند أحمد الترمذي أن بلالا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره يجعلها في الأذان. وفي رواية عند المحذورة عند أبي داود أيضا والنسائي أيضا كما عند أحمد هنا، ولا شاهد أيضا عند عن ابن عمر عند الطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر وقوى بعضهم إسناده أن في الصلاة خير من النوم، وجاءت عن عمر نفسه عند الدارقطني، فهي رواية جيدة رواية صحيحة لكثرة شواهدها، قول الصلاة خير من النوم، وهذا واضح الصلاة خير منه لأن الصلاة واجبة وما منع منه فإنه خير منه بلا شك، وهذا لأن النوم مباح في ذاته أو يكون مباحا وسيلة إلى أمر مشروع. وعلى كل حال الأمر المقصود في نفسه من صلاة وعبادة هو أفضل من غيره وأفضل من المباحات ولو توسن بها إلى مقصود، مثل الإنسان يقول ينام يجري يتقوى على العبادة أو على قيام الليل، فنومه وإن كان عبادة لكن ما قصده بنيته وهو هذه الصلاة أو هذا العمل هو أفضل، لأن المقاصد أفضل من الوسائل، إلا أن تكون صلاة إلا أن يكون نومه أحيانا يكون نومه أفضل، مثل أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ أحدكم القرآن فاستعجم على لسانه فليرقد إذا صلى أحدكم. فإذا كان صلاته مثلا مع حاجته إلى النوم في حاجته إلى النوم فإنه في هذه الحال لا يصلي ويستعجل القرآن يدعو ويسب نفسه، فنومه خير له من صلاة قد يقع فيها في دعاء على نفسه. لكن اختلف العلماء فيما إذا غلبه النوم هو خشي أن يفوت الوقت، يعني لو أنه قام يصلي لو أنه نام لخرج الوقت، ولو قام يصلي غلبه النوم هل ينام ولو خرج الوقت؟ والذي يظهر الله أنه يجاهد نفسه ويحتاط ويستعد قبل الوقت ثم يصلي ولا يخرج الصلاة عن وقته إلا أن يغلبه النوم. غلبه النوم في هذه الحال كما في حديث قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يحضر الصلاة التي تليها. في حديث أنس حديث ابن هريرة من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. الأحسن يشفع يجعلها شافع، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان. أمر هذه صيغة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكم الرفع عند جماهير أهل العلم أمرنا أو نهينا أو من السنة، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وقول قول الأكثر كما عقده العراقي رحمه الله في الألفية، يعني أمرنا أو نهينا، وكذلك أظهر منه من السنة وحكمه حكمه. قوله أمرنا يحتمل في احتمال، لكن الأظهر أنه الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأمر غيره، إذا قال أمرنا وأبهمه المبين فلا يكون إلا هو عليه. أو قال هنا أمر بلال في حديث أنس أمر، فالآمر له النبي، خاصة أنه في ذكر بلال، وبلال هو المؤذن ولا يمكن أن يأمره غير النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وبلال هو المؤذن، فالآمر له هو عليه الصلاة والسلام. أمر بلال أن يشفع الأذان. في اللفظ الآخر عند النسائي بسناد صحيح أمر النبي، صرح بالآمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وأن يتم الإقامة. وهذا مرجح كما تقدم في أن الأذان شفع وأن الإقامة وتر، وأن السنة ما على فعله بلال، لأن اجتمع عليه السنة الفعلية والسنة القولية في قوله أمر. هذا لم يأتي في حديث أبي محذورة أو في أذان محذورة، أن يشفع الأذان أن يجعل الأذان شفع ويوتر الإقامة، أن تكون الإقامة وترا وتر، إلا أنها في أولها الله أكبر الله أكبر مرتين. وفي الحقيقة التكبير الإقامة بالنسبة لتكبير الأذان كأنه وتر، لأن تكبير الأذان أربع والإقامة مرتين فهو نصفها، فكأنها وتر بالنسبة إليها. ثم نبه إلى أن أبي محذورة أن الأذان أبي محذورة رضي الله عنه جاء ذكر أربع في السنن، أربع تكبيرات في أوله، وفي مسلم مرتين في أوله، لكن صوم دل عليه رواية أخرى أنه أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة عند مسلم إلا الإقامة، يعني الإقامة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حيال الصلاة حيال الفلاح، متفق عليه. زاد أبو داود ولم يستدر، وفي رواية وأصبعاه في أذنيه، صححه الترمذي. نعم. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهب عبد الله السوائي رضي الله عنه، لو أن المصنف رحمه الله زاد وهذا لفظ مسلم لكان أحسن، متفق عليه وهذا لفظ مسلم، لأن رواية صحيحين رأيت يؤذن اتبع فها هنا وها هنا، هنا عند مسلم يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني نبين ماذا يقول. وهذا هو السنة أن المؤذن في الحي علتين يلتفت يمين وشمال، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. جرى أبي داود ولم يستدر، أبي داود ولم يستدر، يعني ضعيفة بين قيس بن ربيع وهو ضعيف، لكنها تحمل على الاستدارة بالقدمين، لم يرد الاستدارة بالوجه، لا الاستدارة بالقدمين، ولفإن قدميه قارتان ولا يحركه، هو متجه إلى القبلة ويؤذن إلى جهتها ويلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين. وجاء في رواية أخرى أيضا، جاء في رواية أخرى أنه يدور، رواية أخرى أنه يدور وفيها كلام، لكن تؤول الدوران بالرأس أو بوجهه وليس يدور ببدنه، كما أن قول لم يستدر هنا تؤول على أنه نفي استدارة بالقدم. جاء بين الروايات، والرواية الصريحة بأنه التفات يمين وشمال. طيب هنا في قوله يمينا وشمالا في الحيعلتين، هل يقول حي على الصلاة حي الفلاح كلها إلى جهة يمين، وحي على الصلاة حي الصلاة ثم حي على الفلاح حي الفلاح، أو يوزعها؟ وش يظهر لكم؟ نعم، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. نعم. لكن ظاهر الرواية وش يدل عليه؟ ظاهر الرواية هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ها هو قال يمينا وشمالا ثم قال حي على الصلاة، ها وظاهر أن لف ونشر مرتب، قلنا لا مرتب، لأنه قال حي على الصلاة، حي على الفلاح في قوله يمينا، وحي على الصلاة ثم حي على الفلاح إلى جهة الشمال. أليس هذا هو الظاهر؟ يعني من أخذ بظاهر الرواية يجعل حي على الصلاة إلى جهة اليمين وحي على الفلاح إلى جهة الشمال، هذا هو الظاهر. من لحظ المعنى يقول يوزع، يجعل هذه الكلمة يقسمها كما أنه يقول حي على الصلاة إلى من بجهة يمينه، أيضا يجعل لهم نصيب منها، وكذلك حي على الفلاح. لكن من نظر إلى ظاهر الرواية فإنه يقول حي على الصلاة إلى جهة مرتين وحي على الفلاح إلى جهة أخرى مرتين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب وهو ظاهر الرواية. طيب، يعني كذلك يشرع مثل هذا الالتفات ولو خفيف، حتى ولو كان أمام المكبر، أيضا حتى لو كان مكبر، مع مراعاة عدم فوات الصوت، مع عدم مراعاة فوات الصوت. فإذا كان يأمن من فوات الصوت وانقطاع الصوت، إذا كان يلقط الصوت فالتفاته حسن، يحصل السنة في الالتفات ويحصل إيصال الصوت لمن كان بعيدا. وإن كان يفوت عليه ذلك ولا يمكن إيصال الصوت وينقطع، في هذه حالة تحصيل المقصود وهو إبلاغ الصوت هو المراد، لأن المقصود من التفاته في الحقيقة لكي يبلغ الصوت، يقصد التفاته ويبلغ الصوت. فإذا كان التفاته مكبر يفوت الصوت فات المقصود منه. فإذا جمع بينهما أن يكون الصوت لا يفوت، في هذه الحالة يكون أولى وأكمل وأخذًا بالسنة. نعم. رواية وأصبعه في أذنيه رواية جيدة لا بأس بها، أن يجعل أصبعين في الأذنين وهو يؤذن، وهذا فيه مصالح في الحقيقة، فيه مصالح كثيرة. أولًا أنه يعينه على رفع الصوت، لأنه يخفف السماع عليه فيجتهد برفع الصوت. أيضا فيه شعار للأذان. كذلك أيضا من شاهده لو رآه إنسان علم أنه يؤذن إذا رأى هذه الصورة، أو سمعه إنسان، أو رآه إنسان مثلا أصم لا يسمع، فإن خاصة إذا كان في غير مسجد مثلا في صحراء ورآه إنسان بعيد لا يسمع الصوت، أو إنسان قريب أصم، فإنه يستدل به على أنه يؤذن، وهذا مشروع وسنة. ولو أذن بدون أن يضع أصبعين في أذنيه صح الأذان، لكن المهم هو رفع الصوت، فإنه ركنه. ولهذا لو لم يرفع الصوت أذن أذانا خافتا يعاد ولا يصح الأذان، أذان خافت. هذا إذا كان الأذان أذان واجب، يعني متعين، يعني لم يبلغ أهل الحي الأذان. ولذا نقول يجب أن يكون أن يحصل من المؤذنين في البلد من يحصل به الواجب. فإذا حصل الواجب مثلا بواحد الثاني سنة، حصل الواجب باثنين الثالث سنة، وهكذا. فإذا كان هذا الذي أذن لم يحصل تمام الواجب به ولم يبلغ الأذان، في هذه الحالة يجب الأذان ولا يصح إذا لم يرفع الصوت. كذلك يشرع ويسن أن يكون واقفا، وظاهر السنة الأمر بذلك، ويقوم فانقه، وأنه يكون واقفا لأنه أعون على الأذان وأقوى في أداء الصوت وأقوى أيضا في تحسين الصوت به. نعم. وله عن جابر وضعفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله. وكذلك في وضع الأصبعين أيضا كما تقدم في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه كما هنا، وجاء أيضا من رواية بلال عند أبي داود، من رواية أبي سلام الدمشقي عن عبد الله الهوزني عن بلال رضي الله عنه في حديث طويل فيه قصة جيدة، في أن بلال كان عليه دين وأراد أن يأذن لما خشي من الغرماء أن يأخذوه، وأن حينما ركبته الديون فطلب أن يأذن له في أن يهاجر وكذا وكذا، في قصة طويلة. ثم يسر الله فجاءه خير عظيم، حتى جاءت أربع بوق مناخات عليهن ويطعم الشيء العظيم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ وأن يفي ما عليه من الدين، لأنه كان ربما تأتي النبي الحاجة فلم يكن عنده، فيأخذ بلال ويستدين فينفق من هنا ومن هنا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمره أن يؤذن وجعل أصبعيه في أذنيه رضي الله عنه، فيه أنه أين فعل ذلك بنفسه، كما جاء في هذا الحديث أنه رأى في قصة أبي جحيفة حديث إذا أذنت فتغسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفضل أكل أكله والشارب من شربه المعتصر من حاجته. في الرواية هذا حديث ضعيف وهو منكر، بل هو منكر من رواية رجل يقال عبد المنعم بن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري، فالحديث ضعيف جدا، والمعنى الذي دل عليه الصحيح من جهة الأذان، الأذان يترسل فيه ويتأنى فيه لأنه نداء للبعيد. من فضلك اقلب الشريط.